من الأدلة على أن صلاة الجماعة واجبة. نعم. كيف ينام بين؟ لا، شخصان الآن، الذي ينتظر الصلاة حتى يصلي مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام. رجلان أحدهما صلى ثم نام، والثاني انتظر حتى جاء الإمام وصلى معه. فالذي انتظر الإمام حتى صلى أعظم أجرا من الذي صلى ثم نام. الذي صلى ثم نام صلى في غير جماعة، هل معنى ذلك أنه لا تجب عليه صلاة الجماعة؟ ولا كيف يجاب عن الإشكال؟ نعم نعم، له رخصة. كيف؟ نعم، هذه معروفة أدلة الرخصة، بس ما ذكر في رخصة. لا، قال يصلي ثم ينام، ما ذكر أنه مريض. مريض معروف أدلة. ها؟ نعم نعم، صلى ما في إشكال، صلى مع الإمام، ذاك ما يدخل في هذا. نعم نعم نعم، هذا الحديث تكلم عليه سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، قال ينبغي أن يحمل هذا الحديث على معنى يوافق الأحاديث الأخرى، كان يحمل مثلا على المعذور. ينبغي أن يحمل هذا الحديث على معنى يوافق الأحاديث الأخرى، كان يحمل مثلا على المعذور. هذا ما قال سماحته رحمه الله. وظهر لي أنا ظهر لي أن هذا الحديث كحديث ابن عمر السابق، صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد ب27 درجة، ولا يلزم من التفاضل عدم وجوب صلاة الجماعة، فإن وجوب صلاة الجماعة يؤخذ من نصوص أخرى. فكذلك في هذا الحديث فيه المفاضلة بين من يصلي مع الإمام في جماعة وبين من يصلي وحده ثم ينام، مع قطع النظر عن كونه يأثم أو لا يأثم. فظهر لي أنا ظهر لي بعد التأمل أنه ما في معارضة، إنما هذا الحديث فيه بيان الفضل. أما مسألة الإثم وكون الصلاة واجبة يؤخذ من أدلة أخرى. واضح هذا؟ وسواء صلى وحده أو صلى في جماعة آخرين في بيته أو في غير المسجد، معناه أيضا حتى لو صلى في جماعة آخرين ما ينبغي له يصلي في بيته في جماعة أو يصلي وحده. فهذا الحديث فيه بيان المفاضلة بينهما، وأما كونه يأثم أو لا يأثم هذا مسكوت عنه، يؤخذ من نصوص أخرى، مثل ما سبق في التفاضل ب27 درجة. نعم نعم نعم، شرط يرى أنه شرط، يرى أنه شرط. ها نعم نعم نعم، القول بأنه شرط لا شك أنه يعني فيه بعد. نعم. باب فضل التأجيل للظهر. حدثنا قتيبة عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له، ثم قال شهداء خمسة: المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. وقال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا لاستهموا عليه، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. نعم، هذه الترجمة فيها فضل التهجير إلى الظهر، يعني التبكير، تهجير التبكير إلى الظهر. والتهجير يطلق على التبكير للصلوات، لكن هنا قيده بالظهر، تبكير صلاة الظهر. وفي أول حديث قصة الرجل الذي أزال الغصن والشهداء، هل في شاهد الترجمة؟ ليس في شاهد الترجمة، شاهد الترجمة آخر الحديث وهو قوله: ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، هذا هو الشاهد. وإنما جاء المؤلف بالحديث كامل، روى الحديث كامل وفي آخره موضع الشاهد. وفيه فضل من أزال الشوك والأذى عن طريق المسلمين، وإزالة الأذى عن الطريق من الإيمان، من شعب الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الإيمان بضع وسبعون، وفي ستون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فإماطة الأذى من شعب الإيمان عن الطريق. وفي هذا الحديث فضل من أزال غصن الشوك عن الطريق، بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له، في أن هذا من أسباب المغفرة، وبفضل إماطة الأذى عن الطريق وأنه من أسباب المغفرة. وفيه إثبات الشكر لله كما يليق بجلاله وجلاله، فشكر الله له، وهو من الصفات الفعلية، شكر الله له، ففيه إثبات الشكر لله كما يليق بجلاله وهو من الصفات الفعلية. وأما قول الشارح الحافظ معنى شكر الله رضي بفعله، هذا تأويل على طريقة الأشاعر. الشارح أول قوله فشكر الله له قال رضي بفعله، وهذا إيش؟ تأويل على طريقة الأشاعرة. وأما على السنة والجماعة فإنهم يثبتون الصفة لله على ما يليق بجلاله وعظمته، ولا يتأولونها ولا يحرفونها. يثبت الشكر لله كما يليق بجلاله وعظمته، هو من الصفات الفعلية. ثم ذكر أن الشهداء، قال الشهداء خمسة، يعني من الشهداء، ليس كل الشهداء، المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. المطعون يعني من مات بالطاعون، ويسمونه في العصر الحاضر مرض الكوليرا، هو الطاعون، وهي بثرة تخرج في مراقي الجسد كالإبط والكف ثم يموت على إثرها. والطاعون شهادة للمسلم كما جاء في الحديث الآخر، الطاعون شهادة لكل مسلم، مات بالطاعون فهو شهيد. والمبطون، المبطون من أصابه الإسهال، الإسهال ثم يموت. والظاهر أيضا أن الطاعون أيضا يصيبه الإسهال، من أصيب الطاعون يقال أنه يصاب بها بسبب إسهال وبتطريش. المقصود أن المبطون يعني من أصابه الإسهال، داء الإسهال ثم مات، هذا الثاني. والثالث الغريق، مات بالغرق بالماء. والرابع صاحب الهدم، ومن يسقط عليه حائط. وهل يلحق به الانقلاب، انقلاب السيارة والتصادم السيارات، هل يقال انه من جنس صاحب الهدم؟ نعم، يرجى ان يكون، يرجى ان يكون شهيد لانه من جنس صاحب الهدم. والشهيد في سبيل الله، وكل هؤلاء يغسلون ويصلى عليهم الا شهيد المعركة، فانه يدفن بدمائه وثيابه ولا يغسل ولا يصلى عليه، كما فعل بشهداء أحد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بشهداء أحد ألا يغسلوا ولا يصلى عليه، وأمر أن يدفنوا بدمائهم وثيابهم، بثيابهم ودمائهم، ولا يغسلوا ولا يصلى عليه. هذا هو السنة، شهيد المعركة. أما المغريق والمغطون والحريق فهؤلاء شهداء في الفضل، يصلى عليهم، يغسلون ويصلى عليهم. إنما الذي لا يصلى عليه ولا يغسل هو شهيد المعركة. وأما ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته صلى على شهداء أحد صلاة الميت، فالمراد دعا لهم كالمودعي للأحياء والأموات، دعا لهم كدعاء الميت، ذهب إليه بعد 8 سنوات ودعا لهم كالمودعي للأحياء والأموات عليه الصلاة والسلام. إذا كان فيه إسهال، إذا كان إسهال يدخل البطون، من أصاب داء البطن، ها؟ ومن أصابه الطاعون، إذا كان المرض هو الطاعون الأمراض تحته. نعم. ها؟ من مات بداء البطن، يعني من أصابه الإسهال. ولو يعلمون، وقال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا لاستهموا. الاستهام الاقتراع، في فضل النداء الأذان والصف الأول، في فضل الصف الأول وفضل الأذان، وأن الناس لو يعلمون ما في الأذان من الأجر لتسابقوا إليه وتشاحوا فيه حتى تفصل بينهم القرعة، كل واحد يقول أنا أريد أن أؤذن حتى أحصل على الفضيلة، فلا تفصل بينهم إلا القرعة لو يعلموا ما فيه من الأجر. وكذلك الصف الأول، كما لو جاء ثلاثة أو أربعة أو خمسة جميعا في آخر الصف، ولا يسع الصف إلا خمسة، لا يسع الصف إلا اثنين وثلاثة. ماذا، من يقدم منهم؟ وتشاحوا كل واحد بالصف الأول، تفصل بينهم القرعة، نجري بينهم القرعة، ومن استقر هذه القرعة يكون في الصف الأول. لو يعلمون هذا، لو كانوا يعلمون ما فيه من الفضل لتشاحوا حتى تفصل بينهم القرعة. وكذلك لو يعلمون ما في النداء، نداء الأذان، لو يعلمون ما فيهما من الأجر لا، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا لاستهموا الاقتراع. ولو يعلمون ما في التهجير، التهجير التبكير إلى الصلوات، التبكير إلى الصلوات عموما، ومن ذا ويدخل في ذلك التبكير إلى صلاة الظهر. لو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، وذلك لأن المهجر المبكر للصلوات يحصل على خير عظيم، يتقدم يصلي السنة الراتبة، يصلي ما كتب له، ويتلو ما تيسر من القرآن، والملائكة تصلي له وتصلي عليه وتدعو له، اللهم اغفر له اللهم ارحمه، وهو في حكم المصلي ما دام تدعو الصلاة. وكل هذه الفضائل تفوت على المتأخر، المتأخر تفوت هذه الفضائل. ولهذا لو يعلم ما في التهجير، يعني التبكير إلى الصلوات، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا لاستبقوا إليه. لو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، يعني لتسابقوا وبكروا إلى الصلوات. ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لآتوهما ولو حبوا، يعني لو يعلمون ما فيهما من الأجر، العتمة صلاة العشاء، وفي دليل على أنه لا بأس بتسميتها العتمة في بعض الأحيان. وأما ما جاء في الحديث الآخر كما سبق، لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم فإنهم يعتمون بالإبل، المراد لا يغلب عليكم تسميتها بالعتمة، وإذا سميت بالعتمة في بعض الأحيان فلا بأس، لكن لا ينبغي أن يكون الغالب تسميتها بالعتمة. لو يعلمون ما في العشاء والصبح من الأجر لأتوهما ولو حبوا على الركب. نعم، في فضل حضور هاتين الصلاتين، وأن فيهما من الأجر أكثر من غيرهما. نعم، لدخولها في عموم التهجير. نعم، كل الصلوات التهجير، لكن جاء ما يدل على، أظن أشار إلى بعض الروايات التي ليست على شرطه، التهجير إلى الظهر تكلم عليها عندك، أشار إلى الرواية هذه الحافظ، ولا حافظ بن حافظ بن رجب أو رجب عندنا، ها هنا في الحجر حافظ ما أشار إليها، هنا بن حجر أحسن إليك، يقول وفي بعضها إلى الصلاة، باب فضل التهجير إلى الظهر كذا للأكثر، وعليه شرح ابن تيمية وغيره، وفي بعضها إلى الصلاة، وعليه شرح ابن بطال في بعض التراجم إلى الصلاة، التهجير إلى الصلاة عموما يعني تشمل الصلوات كلها، هنا التهجير إلى الظهر لا يحتمل، أنه ما شر الحافظ بن رجب ما شر إلى شيء تهجير تبكير إلى الظهر في أحد مع شرح الحافظ بن رجب، يحتمل في الغالب أنه يشير إلى بعض الروايات التي ليست على شرطه، في بعض النسخ تهجير إلى الصلاة يعني عموما. نعم نعم، هذا فيه خلاف بين أهل الإيثار في القرب، هل يؤثر غيره في القرب أو لا يؤثر؟ العلماء من قال يؤثر غيره له أن يؤثر، ومن قال إنما الإيثار في أمور الدنيا، أما القرب فلا يؤثر غيره. نعم، الشهيد في سبيل الله، نعم، مراد شهيد المعركة. يقيد بوقت الشيخ ها؟ تبكير للصلاة يقيد بوقت قبل الأذان. عام كل ما بكر فهو أفضل. كل من سبق فهو أفضل من غيره. إذا أحسن الله إليك إذا صارت إصابته قاتلة لكنه لم يموت إلا بعد يوم. إصابته إيش؟ يعني يقاتله في سبيل الله لكنه لم يتوفى أو يموت إلا بعد يوم. لا هذا إذا تأخر يغسل وصلى عليه. باب احتساب الآثار. حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني سلمة ألا تحتسبون آثاركم؟ وقال مجاهد في قوله ونكتب ما قدموا آثارهم قال خطاهم. وقال احتساب الآثار يعني للصلاة. الآثار يعني الخطوات، خطوات إلى الصلاة. الآثار باب احتساب الآثار إلى الصلاة. يحتسب الإنسان خطواته فيمشي إلى المسجد يحتسب الأجر، ويمشي إلى البعيد. وذكر حديث أنس أن النبي قال يا بني سلمة، سلمة بكسر اللام بطن من الأنصار، ألا تحتسبون آثاركم عن خطواتكم؟ وقال مجاهد في قوله تعالى ونكتب ما قدموا وآثارهم قال خطاهم. فالخطى تكتب في المسجد، فينبغي الإنسان أن يحتسب الأجر وأن يصبر وأن يقارب بين الخطى، نعم، حتى تكثر الخطوات، نعم. وقال ابن أبي مريم أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثني حميد عن أنس رضي الله عنه أن بني سلمة أرادوا أن يتحولوا عن منازلهم فينزلوا قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم، قال فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعروا المدينة، فقال لا تحتسبون آثاركم. قال مجاهد خطاهم آثارهم أن يمشى في الأرض بأرجلهم. يعني بني سلمة أرادوا أن يتحول، وفي اللفظ الآخر أن خلت البقاع حول المسجد، خلت البقاع حول المسجد، فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا قرب المسجد ويسكنوا قريبا من المسجد. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال لهم بني سلمة دياركم تكتب آثاركم. كررها بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، إلزموا دياركم تكتب آثاركم على الخطوات. وفي هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كره أن يعروا المدينة إن يجعلوها خالية، فقال ألا تحتسبون آثاركم؟ قال مجاهد خطاهم يعني آثارهم، يعني يمشى في الأرض بأرجلهم. في اللفظ الآخر أنه قال بني سلمة خاطبهم دياركم يعني إلزموا دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم يعني إلزموا دياركم تكتب آثاركم. وفي الحديث احتساب الآثار والخطى إلى المسجد أو إلى طلب العلم أو زيارة الأقارب وأهل الخير ولو بعد المكان، ولو كان فيه مشقة على المؤمن أن يحتسب، أن يحتسب ذلك عند الله في طلبه للعلم، ذهابه إلى الدروس العلمية والمحاضرات، ولو سافر والدورات العلمية. كان الصحابة يرحلون، كان العلماء يرحلون من قطر إلى قطر لطلب العلم. الإمام أحمد رحمه الله رحل من العراق إلى اليمن وكتبه على ظهره على رجليه، كان يتعبون، كانت المواصلات ليست المواصلات عندنا الآن. نعم، الشيخ محمد بن الوهاب كذلك أيضا رحل من بلد إلى بلد، وذهب إلى البصرة وطرد منها وجعل يمشي في الرمضة، وغيرهم من أهل العلم يحتسبون آثارهم وخطواتهم وأسفارهم في طلب العلم وزيارة الأقارب وأهل الخير والذهاب إلى المساجد. نعم. باب فضل العشاء في الجماعة. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله سمع. نعم. لا بأس، محتسب الأجر بخير. نعم. جميع أعمال الخير يحتسب الأجر فيها. هذا هو الظاهر. إذا كان قربه وطاعة. شيخ لماذا يتأخر في الوفاة الشهيد؟ نعم لماذا الشهيد يتأخر في الوفاة في غسل الشهادة؟ ألا تنظر عن الشهادة؟ لأن هذا إنما ورد في قتل المعركة في الحال، هذا هو ورد أنه يغسل بدماء، أما إذا تأخر جلس مدة صار حكم غيره، حكم المريض. نعم الشهادة. نعم نعم. باب فضل العشاء في الجماعة. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. لقد هممت أن آمر المؤذن فيقيم، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم آخذ شعلا من نار فأحرق على من لا يخرج إلى الصلاة بعد. نعم. هذا في فضل العشاء، وفيه دليل على وجوبها، دليل على فضل العشاء في جماعة، ودليل على وجوبها، دليل على وجوب صلاة الجماعة وأدائها في المسجد، لقوله لقد هممت أن آمر المؤذن فيقيم، ثم آمر رجلا يؤم الناس، ثم أخذ شعلا من نار فأحرق على من لا يخرج إلى الصلاة بعد. وهذا عام في جميع الصلوات، دل على وجوب صلاة الجماعة، وفيه دليل على أنه لابد من أدائه في المسجد، وأنه لا يكفي أداؤها في البيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأحرق على من لم يخرج إلى الصلاة بعد، يعني في المسجد، ولم يقل على من لم يصلي جماعة في بيته، لأنه قل ألا يكون في البيت اثنان، قال لا أن يكون بيت إلا وفيه اثنان يصلي على الجماعة، لأن هؤلاء الذين أراد أن يحرق عليهم قد يعتذرون يقولون صلوا في بيوتهم ونحن جماعة، فدل على أنه لا بد من أدائه في المسجد، ولأنه لو صلى الناس في بيوتهم لا أفضل هذا إلى تعطيل المساجد التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. نعم. نعم صلاة العمل في العمل إذا كان ما عنده مساجد صلي في أي مكان كما حول المساجد. نعم عندنا. نعم عندنا. ينبغي أن أخرج إلى المسجد إذا كان المسجد قريب فلا حاجة إلى أن يصلى، إلا إذا كانوا كثيرين وكان المسجد بعيد أو لا يسعهم، أو كان معد صلاة الصلوات الخمس مسجد معد لهذا فلا بأس. نعم. نعم. إذا كانوا يسمعون النداء سماعا عاديا بدون مكبر الصوت يسمعونه يجب عليهم أن يجيبوا من سمع ثم لم يجب فلا صلاة له إلا بالعذر. أما إذا كان ما يسمعون مكبر الصوت يسمع من بعيد قد لا يجب، لكن لو ذهبوا وصلوا السيارة وذهبوا يكون أفضل أولى لهم. أما كان ما حولهم مسجد والمساجد بعيدة وإنما يسمعونها من المكبر من مسافة بعيدة فلا يلزمهم، صلوا في مكانهم، لكن الأفضل لهم تيسر أن يصلوا يذهبوا إلى المسجد. باب اثنان فما فوقهما جماعة. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما ثم ليؤمكما أكبركما. نعم. استدل به المؤلف رحمه الله على أن اثنان جماعة من قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة فأذنا، والمراد يؤذن أحدكم كما في الرواية الأخرى ليؤذن أحدكم ولأمكم أكبركم، فأذنا وأقيما ثم لأمكما أكبركما، فدل على أنهما جماعة. قوله ثم لأمكما أكبركما هذا محمول على تساويهما في القراءة وتساويهما في العلم بالسنة، ولهذا جاء في بعض رواية الحديث ونحن شببة متقاربون، شببة متقاربون يعني في القراءة وفي العلم بالسنة. أما إذا كانوا ليسوا متساوي في القراءة فيقدم الأقرأ ثم الأعلم بالسنة كما جاء في الحديث الآخر يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، أخذ أقدمه سلما، فإن كانوا في ذلك سواء فأكبرهم سنا. فمالك بن الحويرث وصاحبه متساور في القراءة في العلم السنة، ولهذا قال ثم لأمكما أكبركما. نعم. باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. نعم، هذا فيه فضل عظيم لمن ينتظر الصلاة وأن الملائكة تصلي عليه. والملائكة عباد الله، صلاتهم ودعاهم مقول لأن الله أمرهم بذلك. كيف فوت الإنسان على نفسه هذا الفضل العظيم؟ الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه، يعني إذا ينتظر الصلاة، إذا كان ينتظر الصلاة كما صرح به في الرواية الأخرى في الطهارة، ويشمل أيضا جلوسه بعد الصلاة كما يشمل بعدها. فتصلي عليه يعني تدعو له، الملائكة تصلي على أحدكم يعني تدعو له ما دام في مصلاه ما لم يحدث. ما لم يحدث يعني ما لم تقض وضوءه، فإن تقض وضوءه وقفت الملائكة. وفي الآخر ما لم يؤذي أحدا، فإذا آذى أحدا أو انتقض وضوءه وقفت الملائكة عن الدعاء، تدعو له بشرطين: الشرط الأول لا يؤذي أحدا، والشرط الثاني ألا ينتقض وضوءه. فإن انتقض وضوءه وقفت الملائكة، أو آذى أحدا وقفت. ولهذا قال: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلى ما لم يحدث. وجاء في الحديث الآخر تفسير الحدث بأنه فساء أو ضراط، الحدث يعني حدث من الدبر. تقول الملائكة: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، لا يزال أحدكم في صلاة، يعني في حكم المصلي، ما دامت الصلاة تحبسه، الصلاة هي التي تمنعه، لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة، لا يمنعه أن يذهب إلى أهله إلا الصلاة. هذا هو المنتظر الصلاة، تحديد منتظر الصلاة هو الذي ينتظر الصلاة ولا يمنعه الذهاب إلى أهله إلا الصلاة. نعم. جاء في الحديث الآخر أنه أيضا إذا جلس في مصلاه بعد الصلاة فله أيضا هذا الأجر. نعم. الله أكبر. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. نعم. هذا الحديث في فضل هؤلاء السبعة، المراد سبعة أنواع وأصناف من الرجال والنساء، هو عام للرجال والنساء، سبعة أصناف، ليس المراد الأفراد، المراد أصناف، سبعة أصناف يظلهم الله في ظله، موعودون بهذا الثواب، يوم لا ظل إلا ظله. الإمام العادل يعني إمام المسلمين، إذا عدل فله هذا الفضل، أولهم الإمام العادل، وذلك أن الإمام إذا عدل أنصف الظالم من المظلوم، وأقام الحدود، وتؤمن به السبل، وتؤدى بواسطه الواجبات، فالإمام العادل له فضل عظيم. ولهذا بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم الإمام العادل. الثاني شاب نشأ في عبادة الله، شاب نشأ في عبادة الله، وذلك لأن الشباب في الغالب يكون عندهم نزوات، عندهم قوة واندفاع، فإذا كبح جناح نفسه ونشأ في عبادة الله واستمر على طاعة الله صار له هذا الفضل. والثالث رجل قلبه معلق في المساجد، ليس المراد أنه لا يخرج من المسجد، بل المراد أنه مهتم بالصلاة لا يتساهل بها، بل كلما أدى فريضة صارت الأخرى على باله، يراقب الوقت حتى يؤديها في المسجد. وليس المراد أنه لا يخرج من المسجد وأنه وتد، لا، يذهب إلى أعمال لكن عنده عناية واهتمام. والثالث رجلان يتحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه، المراد الوصف هو التحاب في الله من الرجال والنساء، سواء كانوا اثنان أو أكثر أو جماعات، وكذلك المرأة مع النساء الرجال ومع النساء أو الرجال المتحابين في الله، المراد الوصف، المراد اجتمع على محبة الله، ليس بينهما تجارة ولا قرابة، محبتهم ما ليس لأجل التجارة أو القرابة أو لمصالح دنيوية، لا، من أجل الحب في الله. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، ذات منصب وجمال، فقال إني أخاف الله. فإذا كانت ذات منصب تحسب ونسب وجمال تكون قوة الداعي إليها أشد، فإذا كبح جماح نفسه دل على قوة إيمانه، لأن الحسب والجمال ومراودتها له أيضا كونها صاحبة نسب وجمال وتراوده تدعوه إلى نفسها، ومع ذلك يكبح جماح نفسه، له هذا الفضل العظيم، فقال إني أخاف الله. ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله وتنفق يمينه، في اللفظ الآخر ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، وقد انقلب هذا على بعض الرواة فقال حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، هذا انقلاب، اللي تنفق اليمين ليست الشمال، لكن انقلب على بعض الرواة قال حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. والسابع رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، لكونه أبعد عن الرياء، خالي ما عنده أحد، بخلاف البكاء عند الناس فإنه قد يدخله الرياء، لكن هذا ذكر الله خاليا ليس عنده أحد ففاضت عيناه. والشهد هنا قل هو رجل قلبه معلق في المساجد، هذا هو الشاهد الترجمة فضل المساجد. وهذا الحديث قوله سبعة من ظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ما المراد هنا بالظل؟ ظاهر الحديث إثبات الظل لله وأنه صفة من صفاته. قال النووي في شرح مسلم إن المراد ظل عرشه، كما في الحديث الآخر في ظل عرشه، وجاءوا أنهما حديثا، أحدهما إثبات ظل الله والثاني إثبات ظل العرش، إلا إن ثبت ما ذكره الحافظ ابن حجر عن سعيد بن منصور، حديث سلمان عند سعيد بن منصور بإسناد حسن يقول سبعة ظلهم الله في ظل عرشه، إذا ثبت الحديث هذا وذكر السبعة هذا فيكون المراد به ظل العرش، لأن الرواية تفسر بعضها بعضا. حافظ ذكر قال وقيل المراد ظل عرشه، ويدل عليه حديث سلمان عند سعيد بن منصور بإسناد حسن سبعة ظلهم الله في ظل عرشه، إذا كانوا هؤلاء السبعة وثبت السند يكون المراد به ظل العرش، لأن الرواية تفسر بعضها بعضا. أما التأويلات الأخرى التي نقلها الشارح من قول عياض إضافة الظل إلى الله إضافة ملك، وكل ظل فهو ملكه كما يقال الكعبة بيت الله، وقيل المراد بظله كرامته وحمايته، كل هذه أقوال تأويلات لا وجه لها. نعم لأن الله أضافه إليه في سائر السؤال يوم لا ظل إلا ظله، هذا هو الأصل، إلا إن ثبت في رواية سعيد المنصور في ظل عرشه وذكر السبعة ثبت في ظل عرشه يحمل هذا على يحمل أحدهما على الآخر، النصوص تفسر بعضها بعض. نعم. حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد قال سئل أنس رضي الله عنه هل اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما، فقال نعم، أخر ليلة صلاة العشاء إلى شطر الليل، ثم أقبل علينا بوجهه بعدما صلى فقال: صلى الناس ورقدوا ولم تزالوا في صلاة منذ انتظرتموها. قال: فكأني أنظر إلى وبيص خاتمه. نعم، وهذا في فضل الصلاة في المسجد وانتظار الصلاة، في ظل الانتظار. الشاهد واضح أن النبي أخر صلاة العشاء إلى شطر الليل، ثم أقبل علينا بوجهه فقال: صلى الناس ورقدوا ولم تزالوا في صلاة ما انتظرتموها، في دليل على فضل منتظر الصلاة، وأنه على في خير وأنه في صلاة، في دليل على فضل منتظر الصلاة، وأنه لا ينبغي الإنسان يتوجر إذا تأخر الإمام، فهو على خير. الرسول أخر مرة إلى شطر الليل، إلى قرب نصف الليل. قال: فكأني أنظر إلى وبيص خاتمه، وكان خاتما من ذهب، وكان أولا مباحا ثم حرم، فنزعه النبي صلى الله عليه وسلم ولبس خاتم فضة ونقشه محمد رسول الله. وهل لبس الخاتم سنة؟ الأقرب أنه من العادات، ولا يقال أنه سنة أو مستحب، من العادات، هذا هو الأصل. ولهذا النبي اتخذ لما قيل له إن العاجب لا يقبلون كتابا إلا إذا كان مختوما، فاتخذ الخاتم وناقش في محمد رسول الله. نعم. باب فضل من غدا إلى المسجد ومن راح. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد وراح أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح. وهذا في فضل عظيم، في فضل الذهاب إلى المسجد والرواح، وأن المسلم إذا غدا إلى المسجد أو راح أعد الله نزلا له نزلا من الجنة، يعني ضيافة، ضيافة بضم الزاي المكان، نزلا أي مكانة في الجنة، وبسكونها نزلا ضيافة. هذا فضل عظيم، فيه أن من غدا المسجد وراح عد الله له مكانا أو ضيافة في الجنة كلما غدا وراح. هذا فضل عظيم. نعم، وهذه كلها تفوت على من يصلي في بيته، هذه الفضائل. نعم. باب إذا نعم نعم نعم هذا هو الظاهر. نعم. نعم. باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وقد يقال أن من غدا إلى المسجد طلب العلم، لأنه أتى العبادة فليس ببعيد. نعم. باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. ذكر الحافظ يقول أن حديث هذا ظاهر حصول فضل لمن أتى المسجد مطلقا، لا يعني للعبادة. نعم. نعم. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن حفص بن عاصم عن عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل قال: وحدثني عبد الرحمن قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا شعبة قال أخبرني سعد بن إبراهيم قال سمعت حفص بن عاصم قال: سمعت رجلا من الأزد وقال له مالك بن بحينة قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وقد أقيمت الصلاة يصلي ركعتين، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم لاث به الناس، وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصبح أربعا. الصبح أربعا استفهام مدة. الصبح أصلها الصبح أربعا، يعني تصلي الصبح أربعا. نعم. وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصبح أربعا، الصبح أربعا. تابعه غندر ومعاذ عن شعبة بن عن مالك. وقال ابن إسحاق عن سعد عن حفص عن عبد الله بن بحينة. وقال حماد أخبرنا سعد عن حفص عن مالك. نعم، هذه الترجمة لفظ حديث أخرجه مسلم وأصحاب السنة: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وقوله ومعنى قوله إذا أقيمت يعني إذا شرع في الإقامة. وقوله فلا صلاة، فلا يحتمل أن تكون فلا صلاة صحيحة أو لا صلاة كاملة، والأول أولى لأنه أقرب إلى نفي الحقيقة. لكن لما لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل بقطع صلاته لما قطع النبي صلى الله عليه وسلم المصلي واقتصر على الإكار دل على أن المراد نفي الكمال لا صلاة كاملة. ويحتمل أن النفي في الحديث بمعنى النهي يعني لا تصلي إذا أقيمت فلا تصلي. ويؤيد حديث أنس ونهى أن يصلي إذا أقيمت الصلاة والنهي في الحديث للتحريم أو للتنزيل. وثمرة الخلاف أنه إذا قيل المعنى لا صلاة صحيحة فإن الصلاة تبطل بالإقامة، وإذا قيل لا صلاة كاملة فإنها لا تبطل بالإقامة. وأيهما أرجح؟ الرسول يقول لا صلاة إلا المكتوبة. إذا قيل لا صلاة صحيحة معناه بمجرد الإقامة تبطل النافلة، وإذا قيل لا صلاة كاملة معناه لا تبطل إلا إذا أبطلها إذا قطعها. الثاني هو الأرجح أن لا صلاة كاملة. وجه الترجيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أبطل صلاة هذا الرجل بس أنكر عليه، قال الصبح أربعا فلم يقطع صلاة المصلي، لكن عليه أن يعمل بإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم وأن يقطع الصلاة سواء قيل النهي للتحريم أو قيل النهي للتنزيه. إذا أقيم الصلاة ينبغي الإنسان أن يقطع الصلاة. وأما قول الفقهاء إنه تمها خفيفة فلا وجه له، وإذا تمها فهي صحيحة لكن يأثم أو يكره. وفي دليل على أنه إذا أقيمت الصلاة وهو يصلي نافلة عليه أن يقطعها إلا إذا رفع الإمام رأسه من إلا إذا رفع رأسه من الركوع للصلاة الثانية فإن الصلاة قد انتهت، لأن أقل الصلاة ركعة. يعني إذا أقيمت الصلاة وأنت في الركعة الأولى تقطع، وإذا أقيمت وأنت في الثانية وقد ركعت الركوع الثاني تتمها لأن انتهت الصلاة، ما بقي من الصلاة شيء، لأن أقل الصلاة ركعة وهي الوتر، وأنت ركعت الركوع الثاني تتمها. أما إذا بقى أكثر من ذلك فإنك تقطعها ولا يحتاج سل، بالنية تقطع بالنية. والنبي أنكر على هذا الرجل قال الصبح أربعا، يعني أتصلي الصبح أربعا؟ يعني هذه ركعتين والفريضة ركعتين أربع، فأنكر عليه فقال الصبح أربعا، دل على أنه إذا أقيمت الصلاة يقطعها الإنسان إلا إذا كان في آخر الصلاة في آخر الركعة الثانية يتمها حتى يدرك تكبيرة الإحرام، لأن الفريضة أهم. نعم. لا لا، وش الدليل على هذا؟ إذا أقيمت الصلاة لا صلاة موجودة، التقييد لا تشرع من أين تأتي بهذا؟ الرسول قال لا صلاة إلا المكتوبة، لا صلاة، لا توجد صلاة، أو لا صلاة كاملة. نعم. باب حد المريض أن يشهد الجماعة. نعم. ها كيف فعل ايش؟ نعم ايه. نعم هذا تأويل شكر له يعني رضي بفعل هذا الرجل. نعم ايه. تأويل، لأن هذا وصف يليق بالله، شكر الله له شكرا يليق بجلاله، ما نفسر الشكر بالرضا، تأويل. نعم نعم. إذا أذن ودخل الوقت خلاص. نعم إذا أذن دخل الوقت سواء خمس دقائق أو أقل. نعم ما دام دخل الوقت العبرة بدخل الوقت. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب حد المريض أن يشهد الجماعة. حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثني أبي قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم قال الأسود قال كنا عند عائشة رضي الله عنها فذكرنا المواظبة على الصلاة والتعظيم لها، قالت: لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه فحضرت الصلاة فأذن فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقيل له: إن أبا فحضرت الصلاة فأذن فحضرت الصلاة فأذن فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقيل له إن أبا بكر رجل أسيف إذا قام في مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس، وأعاد فأعاد له، فأعاد الثالثة فقال إن كنا صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فخرج أبو بكر فصلى، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة، فخرج يهادى بين رجلين كأني أنظر رجليه تفطان من الوجع، فأراد أبو بكر أن يتأخر، فأومى إليه النبي صلى الله عليه وسلم عن مكانك، ثم أتي به حتى جلس إلى جنبه والناس يصلون بصلاة أبي بكر، فقال برأسي نعم. رواه أبو داود عن شعبة عن الأعمش بعضه، وزاد أبو معاوية جلس عن يسار أبي بكر، فكان أبو بكر يصلي قائما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه ترجمة، ويقول مصنف رحمه الله: باب حد المريض أن يشهد الجماعة. اختلف العلماء في المراد بهذه الترجمة، والأقرب والأرجح أن المراد بها أن المراد بقول حد المريض أن يشهد الجماعة أي الحد الذي للمريض أن يأخذ فيه بالعزيمة مع شهود في شهود الجماعة، يعني الحد الذي للمريض أن يأخذ فيه بالعزيمة في شهود الجماعة، لأنه ليس كل مرض يمنع من شهود الجماعة، وحد ذلك أن يشق عليه الحضور، هذا حد المرض الذي تسقط معه الجماعة أن يشق عليه الحضور. حد المريض، الحد الذي للمريض أن يأخذ فيه بالعزيمة في شهود الجماعة، هو ألا يشق عليه الحضور، فإن شق عليه الحضور سقطت عنه الجماعة، لأن ليس كل مرض يمنع من شهود الجماعة، قد يكون مرض خفيف، وجع خفيف، صداع خفيف، أو زكام، أو وجع ضرس خفيف، هذا له عليه أن يشهد الجماعة. أما إذا وصل إلى حد يشق معه الحضور فإنه تسقط عنه الجماعة، يتجشم الحضور بمشقة، وإن تجشم وأتى فلا حرج، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، جاء يهادى بين رجلين ورجلاه تخطان في الأرض من الوجع، كما قال الصحابة، كما قال عبد الله بن مسعود: ولقد كان الرجل يعني منا يؤتى به يهادى بين اثنين حتى يقام في الصف. فهذا إذا تجشم المشقة وصبر فله أجره، وإلا فإنه إذا شق عليه الحضور ولم يستطع المجيء أو ليس له أحد يلازمه أو يساعده فإنه تسقط عنه الجماعة. وفي حديث عائشة رضي الله عنها أنهم لما تذاكروا المواظبة على الصلاة والتعظيم لها، قالت: لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم، مرض على وزن فرحة، باب فرحة، ومثله عرج، مرض وعرج، أفعال العيوب كلها باب فرحة. بعض الناس يقرأه: لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه، حضرت الصلاة فأذن، يعني أذن لها، فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وهذا استفاد منه الصحابة وأخذوا منه أنه الأحق بالإمامة العظمى، لما قدمه للصلاة إمامة الصلاة استدل به الصحابة على أنه حق الناس بالإمامة العظمى. ولهذا قال عمر رضي الله عنه في لما ذهب هو وأبو عبيدة وأبو بكر في سقيفة بن ساعدة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: رضيك النبي صلى الله عليه وسلم لديننا، أفلا نرضاك لدنيانا؟ قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقيل له: إن أبا بكر رجل أسيف إذا قام في مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس، يعني رقيق رحيم يبكي ولا يملك عينيه من البكاء، فلا يسرع الناس من البكاء. وهذا قيل له، جاء في اللفظ الآخر، أن عائشة هي التي قالت هذا، وقد عائشة هي التي قالت: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف. في اللفظ الآخر كما سيأتي أنها قالت لحفصة: قولي له قدم عمر، رجل أسيف إذا قام في مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل هذا الإشارة من عائشة، فأعاد عليه، قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فأعادوا عليه، عادت عليه عائشة، فأعاد الثالثة، قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، ثم قال: إن كنا صواحب يوسف، يعني مثل صواحب يوسف، في إظهار خلاف ما في الباطن، يعني تظهرنا شيئا وتريدنا غيره. جاء في اللفظ الآخر أن عائشة قالت إن أرادت أن تصرف الإمامة عن أبيها حتى لا يتشاءم الناس برجل يقوم بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قالت إن الناس إذا خلف رسول أحد لابد أن يتشاءموا به. فهي أرادت كان أرادت يعني أظهرت أنه رجل أسيف لا يبكى عليه من البكاء ولا يسمع الناس بالتكبير، هذا في الظاهر. وفي الباطن أرادت أن تصرف الإمامة عن أبيها حتى لا يتشاءم الناس به. كما أن صواحب يوسف كذلك، فإن امرأة العزيز التي راودت يوسف عن نفسها عزمت النسوة، يعني جعلت وليمة وأظهرت إكرامهن وأنها تكرمهن وجمعتهن قدمت لهن كرامة، فهي في الظاهر كأنها تريد إكرامهن، وهي في الباطن تريد أن يرين يوسف وجماله وأن يعذرنها في حبه. فالمقصود أن النبي قال إن كنا صواحب يوسف، يعني في تظهرنا شيئا وتريدنا غيره. وفي دليل على أنه ينبغي الإنسان أن لا يأخذ بقول المرأة حتى يظهر له وجه مصلحة، لأن المرأة قد تريد شيئا تريد شيئا آخر، فإذا ظهر وجه المصلحة يؤخذ بقولها، كما في قصة الحديبية لما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم، أحرم النبي صلى الله عليه وسلم أحرم الصحابة وجاءوا معتمرين، صدهم المشركون، جاءوا على حدود الحرم حديبية هو يسمى الآن الشميسي على طريق جدة، منعهم المشركون وكتبوا الصلح، اصطلحوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من الصلح أنهم يرجعوا هذا العام ولا يعتمروا، وهم محرمون الآن ولا حيلة في المعتمر إلا أن يكون محصر في هذه، كانوا محصرين فلا بد أن يذبحوا ويتحللوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للناس اذبحوا وتحللوا، لكن الناس لم يفعل واحد منهم شيئا من ذلك، لا عصيانا له عليه الصلاة والسلام، ولكن يرجون أن يسمح لهم، لعل النبي أن يسمح لهم. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم ودخل على أم سلمة وقال قالت ما لك غضبان يا رسول الله؟ قال ما لي لا أغضب، أمر الناس بأذن فلا يأتمروا. فقالت أم سلمة يا رسول الله تريد أن يفعلوا؟ قال نعم. قال لا تكلم أحد، ابدأ بنفسك، اخرج إلى الناس وابدأ بنفسك، اذبح واحلق رأسك والناس يقتدون بك. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم، خرج على الناس وأمر بأن يذبح هدية، فذبح الهدي وحلق رأسه، عرفوا فتتابع الناس حتى كادوا أن يقتتلوا، يذبحون ويحلقون، عرفوا أن الأمر ما في حيل على انتهى الأمر لما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا من الرأي الذي أخذ به النبي صلى الله عليه وسلم، من أخذ برأي أم سلمة، هذا رأيه موفقا. أما إذا لم يظهر وجه مصلحة كما في إشارة عائشة لم يأخذ به النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا عادت وأعاد ثلاث مرات، أعاد ولم يقبل قولها وقال إن كنا صواحب يوسف. فصلى أبو بكر بالناس وكان الأمر غير ما توقعت عائشة، فظهر محل أبي بكر من الإمامة والعلم والديانة وأنه حق الناس بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وعرف الناس مكانته. فخرج أبو بكر فصلى، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة، فجعل يهادى بين رجلين، قالت كأني أنظر رجليه تخطان من الوجه. تهادى بين رجلين يعني بين رجلين يعضدان له، واحد عن يمينه يأخذ بعضده الأيمن ويأخذ عن يسار يأخذ بعضه الأيسر من شدة المرض. هذا فيه النبي صلى الله عليه وسلم تجشم المشقة، حضر ما يستطيع يمشي حتى يأخذ رجل بعضده اليمنى ويأخذ آخر بعضده اليسرى ورجله تخطان في الأرض. لكن كان بيته عليه الصلاة والسلام بجوار المسجد، له باب على المسجد معروف. فجاء فلما وأبو بكر يصلي بالناس، فلما رأى أبو بكر، لأن حجرة النبي صلى الله عليه وسلم مقابلة للإمام يراه من جهة اليسار جهة يساره، فأراد أبو بكر أن يتأخر. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتأخر عن الإمامة ليتقدم النبي صلى الله عليه وسلم، فأومى إليه النبي صلى الله عليه وسلم أم مكانك، اجلس مكانك. ثم أتي به حتى جلس إلى جنبه، أتي به النبي حتى جلس إلى جنبه. وفي الرواية الأخرى أنه جلس عن يساره، كما في رواية مسلم أنه جلس إلى جنبه، جلس إلى جنبه عن يساره، وأبو بكر عن يمينه. وهذا فيه دليل على أن على أن موقف الإمام الواحد يكون عن يمين الإمام. فصار أبو بكر مأموما، صار النبي صلى الله عليه وسلم إماما، فكان النبي صلى الله عليه وسلم عن يسار أبي بكر وأبو بكر عن يمينه، فتحول أبو بكر من كونه إمام إلى كونه مأموم. في دليل عنه لا جواز، لا بأس أن يتحول الإمام إلى كونه مأموما إذا صلى بالناس وجاء الإمام الراتب وتقدم، يتحول المأموم فيكون إماما. والنبي صلى الله عليه وسلم جلس إلى جنب حتى يكون أبو بكر يبلغ عنه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس جالسا وأبو بكر يصلي قائم يبلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كبر النبي صلى الله عليه وسلم كبر أبو بكر، فأبو بكر يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم والناس يقتدون بأبي بكر. أخذ العلماء من هذا جواز التبليغ عن الإمام، وهو أن يرفع بعض المأمومين من صوته بالتكبير إذا كان صوت الإمام ضعيفا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إماما وأبو بكر عن يمينه، يصلي بصلاته والناس يصلون بصلاة أبي بكر لكونه يرفع صوته تبليغا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هذا الآن رفع المؤذن صوته بالتكبير في الحرمين من هذا الباب، أخذنا دليل هذا الحديث، هذا الحديث وأمثاله أن أبا بكر يبلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله رواه أبو داود، هذا أبو داود هو الطيالسي. هنا قال زاد أبو معاوية جلس عن يسار أبي بكر، هذا صريح لأنه جلس عن يساره في رواية في زيادة أبو معاوية جلس عن يسار أبي بكر، فكان أبو بكر يصلي قائما والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي جالسا. احتج بهذا العلماء على أن الإمام إذا ابتدأ الصلاة قائما ثم اعتل وأصابه مرض وجلس يستمر الناس يصلون قياما، يصلون قياما. أما إذا ابتدأ بهم الصلاة وهو قائم قاعد فإنه يصلون قعودا جمعا بين الحديثين، فإنه في مرض موته عليه الصلاة والسلام ابتدأ أبو بكر الناس بالصلاة قائمة ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وصار إماما جلس، فأبو بكر ابتدأ بهم الصلاة قائمة فاستمر الناس يصلون قياما. وأما في مرضه الأول لما جحش وسقط عن فرسه وجحش شقه يعني جرح شقه صلى بالناس قاعدا، ابتدأ الصلاة قاعدا فصلى الناس قياما فأومى إليهم أن يجلسوا، فلما صلى قال كدتم أن تفعلوا كما تفعل الأعاجم يصلون يقفون فوق رؤوس ملوكهم، يقفون على رؤوس ملوكهم وهم جلوس، إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر كبروا، فإذا ركع ركعوا، وإذا سجد فسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعوا. هكذا جمع بعض أهل العلم بين الحديثين، قال إذا ابتدأ الإمام الصلاة قائما ثم اعتل استمر المأمور قياما، أما إذا ابتدأ بهم الصلاة قاعدا فإنهم يصلون قعودا. وقال آخر من أهل العلم إن أمره صلى الله عليه وسلم لهم بالقعود في مرضه الأول منسوخ بما فعله في مرضه الأخير، فإنه في مرضه الأخير أقرهم على القيام، دل على أنه منسوخ. وهذا اختيار الإمام البخاري وجماعة كما سيأتي نقل عن شيخ حميدي. والقول الثالث لأهل العلم في الجمع بين الحديثين أن أمره لهم بالقعود في مرضه الأول محمول على الاستحباب، وفعلهم في مرضه الأخير قياما محمول على الجواز، والذي صرف الأمر في الأول إلى الاستحباب تركه لهم في مرضه الأخير قياما، فصرف الأمر عنه، فدل على أنهم إذا صلى الإمام جالسا الإمام الراتب فهم مخيرون بين أن يجلسوا يصلوا جلوسا أو يصلوا قياما، فإن صلوا قعودا فهو أفضل لأن النبي أمرهم بذلك والأمر الاستحباب، وإن صلوا قياما جاز ذلك. نعم. خلاف شيخ بين العلماء المتقدم أيهما الرسول صلى الله عليه وسلم أم أبو بكر؟ أبو بكر هو صلى أول الصلاة أبو بكر، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فجلس إلى جنبه، أبو بكر ابتدأ بهم الصلاة قائما ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فجلس، فكان الإمام ابتدأ بهم الصلاة قائما فأقرهم على القيام. نعم. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله قال قالت عائشة رضي الله عنها لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم وشد وجعه استأذن أزواجه أن يمرض في بيتي فأذن له فخرج بين رجلين تخط رجلاه الأرض وكان بين العباس ورجل آخر قال عبيد الله فذكرت ذلك لابن عباس ما قالت عائشة فقال لي وهل تدري من الرجل الذي لم تسمع عائشة قلت لا قال هو علي بن أبي طالب. نعم. وفي الحديث من الفوائد أن الأنبياء تصيبهم الأمراض وأنه ليسوا آلهة يعبدون من دون الله, تصيبهم الأمراض والأوجاع والأسقام ولا يعلمون الغيب, فدل على أنهم لا يصلحون العبادة وليسوا آلهة, لأن الإله هو كامل لا يلحقه نقص, لا يلحقه مرض ولا خوف ولا جوع ولا سقم, فالإله منزه عن هذا كله, إنما هذه من أعراض البشر, ودل على أنه بشر, يصيبه ما يصيب الناس. قال تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد, فليس إلها يعبد ولكنه نبي كريم يطاع ويتبع ويحب أعظم من محبة النفس والولد والأهل, ولكنه لا يعبد, فالعبادة حق الله. هو يمرض ويسقم ويموت, إنك ميت وإنهم ميتون, فليس إلها. في الرد على من قال إنه يعلم الغيب أو أنه خلق من نور, وفيه دليل على أن من له من زوجات ومرض ولم يستطع القسم فإن له أن يستأذن أزواجه أن يكون عند واحدة, كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن أزواجه أن يكون عند عائشة, لأنه يشق عليه أن يقسم, وإذا لم يأذن يقرع بينهن, فمن خرجت له قرعة لأن قد يبين عليه قد يستأذنهن وقد يستأذن ويبين عليه فيقرع بينهن يقرع, فمن خرجت عليه القرعة فإنه يكون عندها. كذلك إذا سافر يقرع بين زوجاته, فمن خرجت له القرعة سافر بها حتى لا يشق عليه. وفي دليل على أن القسم بين الزوجات واجب حتى في حق المريض, إذا كان له زوجات يجب عليه أن يقسم, لكن إذا شق عليه يستأذنهن بأن يكون عند واحدة, فإن لم يأذن أقرع, فما خرجت له القرعة كان عندها. نعم. باب الرخصة في المطر والعلة. وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم تجشم وشق وصلى وهو مريض, حرصه على الجماعة وعنايته به حتى إنه لا يستطيع المشي, وإنما قام يهادى بين اثنين, أحدهما يأخذ بعضده اليمنى والثاني يأخذ بعضده اليسرى, ورجله تخطان في الأرض لا يستطيع أن يقف على الأرض من شدة المرض, ومع ذلك جاء يصلي وجلس عليه الصلاة والسلام يصلي بالناس. نعم. ها؟ جواز من يجلس عند المريض أكثر من واحد, عندما أتى الرسول صلى الله عليه وسلم يتهادى بينهم. نعم, هذا للحاجة, الحاجة والضرورة. نعم. ولأنه قد يؤذن لهم فيصلون مع الجماعة. الرسول عليه الصلاة والسلام ليس كغيره, ومرض النبي صلى الله عليه وسلم أمر عظيم يشق على المسلمين. نعم. ولا يدرون ماذا يحدث ماذا يحصل. لا. نعم. باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحله. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح, ثم قال ألا صلوا في الرحال, ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة ذات برد ومطر يقول ألا صلوا في الرحال. وهذا فيه دليل على أن هناك رخصة في المطر والبرد أن يصلي الإنسان في بيته في رحلة في السفر أو بيته في الحضر, إذا كان هناك مطر وبرد شديد يرخص الإنسان أن يصلي في رحلة في السفر أو في بيته في الحضر, يكون هذا عذر في سقوط صلاة الجماعة, في دليل على أن الجماعة واجبة، لأن الرخصة لا تكون إلا من شيء واجب، دل على أن الجماعة واجبة، لكن إذا وجد مطر وبرد جاز الإنسان أن يصلي في بيته ويتجشم وصلى بالجماعة، ما صلى في المسجد يصلي الإمام بمن حضر، لكن ما جلس في بيته فهو له رخصة، لكن المطر يبول الثياب أو برد، وكذلك البرد والريح الشديدة في السفر يصلي في رحلة، فإذا كانوا جماعة مسافرين ولهم مخيمات متعددة يصلون جماعة، لكن إذا صار في مطر وريح شديدة كل يصلي في رحلة، كل يصلي في خيمته ولو كانوا متقاربين عذرها. فإذا لم يكن هناك مطر ولا برد اجتمع المخيمات اللي في السفر اجتمعوا وصلوا صلوا جماعة، فإذا جاء مطر أو ريح شديدة كل يصلي في رحلة في خيمته. نعم. أما المطر فهو عام في السفر والحضر، المطر عام في السفر والحضر، أما البرد والريح من دون مطر هذا خاص بالسفر، إذا كان برد وريح شديدة، هذا برد وريح شديدة يكون هذا في السفر خاص، اللهم إلا يكون برد لا يحتمل في الحضر، لا يتحمل شيء خارج عن العادة، ريح شديدة خارج عن العادة فهذا عادة. نعم نعم نعم سبق الكلام في هذا، وأنه يقول صلوا في الرحال، جاء في ثلاث حالات، الحالة الأولى أن يقول بعد قوله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح، يقول صلوا في الرحال صلوا في الرحال أو صلوا في بيوتكم صلوا في بيوتكم. الحالة الثانية أن يقولها بدل حي على الصلاة، إذا قال أشهد أن محمد رسول الله قال صلوا، لا يقول حي على الصلاة، يقول صلوا في الرحال صلوا في الرحال صلوا في الرحال، كما جاء عن ابن عباس كما سيأتي أنه قال لمؤذنه في ليلة المطيرة إذا قلت حي على الصلاة، إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، ولكن صلوا في بيوتكم. الحالة الثالثة أن يقولها بعد كمال الأذان، يكمل الأذان على حاله ثم يقول صلوا في الرحال صلوا في الرحال، كل هذا جاء، هذا هو الأكمل، الأكمل أن يكمل الأذان ثم يقول صلوا في الرحال. نعم. الذي يبل الثياب ويكون في مشقة، يكون في مشقة على الناس، العبرة بالمشقة، وهذا يختلف باختلاف الأحوال باختلاف الأمكنة والأزمنة، ففي القرية التي في القرى أو في الهجر التي فيها طين مجرد ما يأتي مطر يشق على الناس، كما قال ابن عباس كرهت أن أخرجكم تدوسون الركب الطين إلى ركبكم. وفي بعض الأمكنة مثل الآن في مجتمعاتنا الآن الشوارع مزفلة وأكثر الناس معهم سيارات، قد يكون هناك تصريف للسيول، يأتي مطر ولا يضر ولا يشق على الناس، فهذا ما ينبغي أن يجمع إلا إذا كان هناك مشقة واضحة، تختلف هذا باختلاف الأحوال والأمكنة. نعم. نعم حتى صلاة الجمعة، حتى صلاة الجمعة. نعم ممكن شوف صفحة 97 فيها هذا، صفحة فيها الحديث في هذا، شوف 97 اقرأ الحديث عن عبد الله بن الحارث قال حديث في صفحة 97 حدثنا مسدد الكلام في الأذان أحسن عليك لا لا إيه حسب الحديث حدثنا مسدد نعم حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن أيوب وعبد الحميد صاحب الزيادي وعاصم الأحول عن عبد الله بن الحارث قال خطبنا ابن عباس رضي الله عنهما في يوم ردغ فلما بلغ المؤذن حي على الصلاة فأمره أن ينادي الصلاة في الرحال فنظر القوم بعضهم إلى بعض فقال فعل هذا من هو خير منه وإنها عزمة. نعم. وهذا وقع من ابن عباس في يوم جمعة فدل على أن المطر عذر في التخلف عن الجمعة والجماعة، وفي مشروعية قول الصلاة في الرحال في يوم المطر، فالمطر عذر في التخلف عن الجمعة والجماعة حتى لو لم يقل المؤذن ذلك، لكن إذا قال ذلك يكون من باب البيان والإيضاح، حتى ولو لم يقل المؤذن الصلاة في الرحال فهو عذر، وإذا وصلت في الرحال يقولها إما أن يقولها بدل حي على الصلاة حي على الفلاح أو يقولها بعدها أو يقولها بعد الأذان، كل هذا جائز، كل هذه الحالات جائزة. وقوله هنا إنها عزمة يعني إنها أي الجمعة، عزمة يعني ضد الرخصة، يعني أمر مؤكد فالجمعة والجماعة واجب لولا العذر، إنها عزمة لكن المطر عذر، عذر في ورخصة في التخلف عن الجمعة والجماعة. ومن تجشم المشقة وحضر من الناس فإن الإمام يصلي بهم، يخطب بهم الجمعة ويصلون، ومن لم يحضر معذور، وكذلك في الجماعة يصلي بمن حضر ومن صلى في بيته فهو معذور. نعم. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن محمود بن ربيع الأنصاري أن عتبان بن مالك كان يؤم قومه وهو أعمى، وأنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إنها تكون الظلمة والسيل وأنا رجل ضرير البصر، فصلي يا رسول الله في بيتي مكانا أتخذه مصلى. فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أين تحب أن أصلي؟ فأشار إلى مكان من البيت فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وهذا عتبان بن مالك اعتذر بالظلمة والسيل، فيه الرخصة للأعمى في الظلمة والسيل أن يصلي في بيته. رخص النبي صلى الله عليه وسلم لعتبان ولم يرخص ابن أم مكتوم، عبد الله بن مكتوم، قال إنه إني رجل ضير البصر شاسع الدار وليس لي قائد يلائمني، فهل تجد الرخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب. وفي لفظ: لا أجد لك رخصة. فلم يرخص ابن أم مكتوم، لماذا؟ لأنه ما ذكر إلا العمى فقط، والعمى ليس عذر تسقط معه الجماعة. قد يكون بعض العميان يدل الطريق ويذهب وحده ولو لم يكن معه أحد، ودل هذا على أن الجماعة واجبة على الأعمى والبصير، لكن عتبان ذكر عذر وهو المطر، وابن مكتوم لم يذكر سوى العمى، والعمى ليس بعذر. قد يأتي، قد يكون معه أحد أولاده أو أحد جيرانه، أو يمسك بالجدار، أو يكون عنده قدرة، بعض العميان عنده قدرة ونفاذ بصيرة، بعض العميان يكون عنده هو الذي يدل البصير، هذا معروف، يدل البصير في بعض العميان اللي يعرف في البلد، وهذا معروف، وجد كثير من الإخوان من طلبة العلم العميان في مدينة الرياض سابقا كان يمسك بيدهم بصرة وهم يدلونهم في الرياض، كله يذهب ما كذا ويذهب إلى كذا، بس يدل حتى لا يسقط شيء، وهو الذي يدل في الأسواق، يعرف الأسواق كلها، أسواق من أولها إلى آخرها. فالمقصود أن العذر وحده ليس بعمل، لكن ولهذا ما رخص ابن أم مكتوب. أما عتبان فإنه ذكر أنه تكون المطر والظلمة والسيل في الليلة، في الليلة الشاتية والمطيرة، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي مكانا في بيته من باب التبرك، وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، حتى يتخذه مصلى في الليلة، في الليلة التي يكون فيها الظلمة والسيل. نعم نعم. اقرأ. الظلمة مع السيل، يعني لأن مظنة المطر والسيل الظلمة الشديدة. نعم. باب هل يصلي الإمام بمن حضر وهل يخطب يوم الجمعة في المطر؟ حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عبد الحميد صاحب الزيادي قال سمعت عبد الله بن الحارث قال خطبنا ابن عباس في يوم ذي ردغ، فأمر المؤذن لما بلغ حي على الصلاة، قال قل الصلاة في الرحال، فنظر بعضهم إلى بعض فكأنهم أنكروا، فقال كأنكم أنكرتم هذا، إن هذا فعله من هو خير مني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، إنها عزمة وإني كرهت أن أحرجكم. عزمة يعني واجبة، إنها الجمعة عازبة واجبة، لكن كرهت أن أحرجكم. نعم. وعن حماد. نعم. عزمة للجمعة واجبة. نعم. العزم الشيء المؤكد. يقصد ماذا صلى الله الجمعة. نعم. وعن حماد. نعم. وعن حماد بن عاصم عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه، غير أنه قال كرهت أن أؤثمكم فتجيئون تدوسون الطين إلى ركبكم. نعم. هذه سبب الرخصة، رخصة المشقة التي تحصل من الطين والدحض والمطر، وهذا يدل على أن بعضهم حضر وصلى بهم وبعضهم لم يحضر، ففي دليل على أن الإمام يصلي بمن حضر ويخطب يوم الجمعة بهم ولو كانت مطر، لأن بعض الناس يحضر، فالذي يحضر يصلي بهم ويخطب يوم الجمعة، والذي لا يحضر له رخصة يصلي في بيته، لأن هذه الواقعة ذكر ابن عباس في يوم الجمعة، ومن تخلف له رخصة للأمر له بأن يصلي في الرحال جمعة أو جماعة. نعم. حدثنا مسلم، لكن بشرط أنه يكون عذر واضح، يعني في مشقة، ما يكون شيء يسير. نعم. لا، في الجمعة يصلي أربع، في بيته يصلي أربع، يصلي في بيته الجمعة يصلي أربع جمعة، إنما تكون جمعة إذا تقدم خطبتان، يصلي مع الإمام وتقدم خطبتان يصلي جمعة، أما يصلي في بيته يصلي أربع، مثله المريض في البيت يصلي أربع، والمرأة في بيته تصلي أربع، هي مسألة مهمة، من فاتته الجمعة يصلي أربع، وإذا جاء وقد رفع الإمام رأسه من الركوع الثاني في صلاة الجمعة يقضي أربع ركعات، وكذلك المرأة والمريض في البيت ومن فاتته الجمعة كلهم يصلونها ظهرا أربع ركعات. نعم نعم، بشرط أنه يكون وقت الظهر دخل. نعم. التبرك في المكان الذي يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا باب خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة قال سألت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه فقال جاءت سحابة فمطرت حتى سال السقف وكان من جريد النخل، فأقيمت الصلاة، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته. نعم. وهذا يحيى سأل أبي سلمة، أبو سلمة سأل سعيد بن الجبير، سعيد الخدري سأل عن ليلة القدر، قول أبو سلمة سألت أبا سعيد الخدري يعني سأل عن ليلة القدر، فقال جاءت سحابة فمطرت حتى سال السقف، سقف المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من جريد النخل، فأقيمت الصلاة، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته، فيها النبي صلى الله عليه وسلم صلى بمن حضر ولو كانت مطر، والمطر عذر، لكن بعضهم صلى في البيت وبعضهم حضر فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم، دل على أن الإمام يصلي بمن حضر في وقت المطر، وقت المطر من لم يحضر له عذر، ومن حضر يصلي بهم الإمام جمعة أو جماعة. وفيه أن أبا سعيد قال رأيت رسول الله يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته، يعني بعد الصلاة، فيه أن المصلي لا يمسح جبهته، لا يمسح التراب عن جبهته إلا بعد الصلاة، أما كل ما يفعله بعض الناس يكون إذا سجد مسح جبهته هذا من العبث، لكن إذا انتهى من الصلاة لا بأس. ولهذا سلم النبي صلى الله عليه وسلم وأثر الطين في جبهته، وكانت هذه الليلة ليلة 21 من رمضان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم خطبا قبل ذلك وقال إني على ليلة القدر إني رأيت أني أسجد في صبيحتها بماء وطين، قال أبو سعيد فسالت تلك الليلة وأمطرت وكان السقف من جريد النخل، فخر السقف على الناس وهم يصلون حتى خر على النبي صلى الله عليه وسلم فصلى على الطين والماء حتى رأيت أثر الطين في جبهته، فصارت ليلة القدر ليلة 21 في تلك السنة، وفي دليل على أن ليلة القدر متنقلة، كانت في تلك العام ليلة 21، وقد تكون ليلة 25 23 27 29 فهي متنقلة، ولهذا كانت ليلة القدر في تلك السنة ليلة 21، لأن النبي قال رأيت أني أسجد في صبيحتها بماء وطين، فمطر الناس تلك الليلة ليلة 21 فصلى النبي الصبح وانصرف من الناس وأثر الطين والتراب على جبهته عليه الصلاة والسلام، فدل على أنها هي ليلة القدر في تلك السنة. نعم. الإمام ما يتخلف حتى إذا كانت ليلة فيها مطر، إذا تخلف الإمام يقدم الناس من يصلي بهم، الذي حضر يقدم من يصلي بهم. نعم. شيخ، إذا كان الإنسان بصره ضعيف ويقاس على الأعمى. نعم، إذا كان بصره ضعيف لا يفسد من جنس الأعمى. نعم. الإمام ينبغي الإمام لا يتسرع ولا يتعجل، إذا كان في إشكال ما يتسرع حتى يغلب على الظن أن المشقة واضحة. فلا ينبغي الإمام يتسرع ولا سيما في هذه الأيام في هذه الأحوال في أحوالنا الآن، لأن والحمد لله في مجتمع هنا الشوارع واسعة مزفلتة والمشقة يعني ليست شديدة، فإذا كان مطر ليس بشديد فلا يجمع، لأن الناس يذهبون ويخرجون لأعمالهم ويذهبون إلى البقالات فلا يجلسون في بيوتهم. أما إذا كان مطر واضح ومشقة واضحة إنه يجمع أخذا بالرخصة. نعم. صلى الله عليه وسلم. هل يغير لفظ الصلاة في الرحال إذا كان في حضر؟ نعم. الصلاة في البيوت أم يلتزم باللفظ الوارد؟ له ذلك، له أن يقول الصلاة في الرحال كما سبق بعد الحياة بدلا من الحيعلتين أو بعدهما أو في آخر الأذان، وإذا لم يقل شيئا فهي رخصة حتى ولو لم يقل صلوا في الرحال. إذا كان المطر شديد والعذر واضح فهي رخصة حتى ولو لم يقل حتى صلوا في الرحال. نعم. حدثنا آدم قال نعم. حدثنا شعبة. لا تكون تسقط، لكن من حضر تكون في حقه ما هي واجبة، سنة يصلي بهم الإمام من حضر. نعم. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أنس بن سيرين قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول قال رجل من الأنصار إني لا أستطيع الصلاة معك، وكان رجلا ضخما، فصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فدعاه إلى منزله. وهو عثمان بن مالك، هو الرجل الضخم، وكان قال لا أستطيع الصلاة معك، ذكر علة تخلفه عن الجماعة في المسجد وأن الظلمة والسيل، فيلزم من هذه مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة بالجماعة أن يصلي بمن بقي. نعم. فصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فدعاه إلى منزله، فبسط له حصيرا ونضح طرف الحصير فصلى عليه ركعتين، فقال رجل من آل الجارود لأنس أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قال ما رأيته صلاها إلا يومئذ. وكان ذلك ضحى، النبي عثمان دعا النبي صلى الله عليه وسلم فجاء معه أبو بكر، دعاه ليصلي في مكان في بيته يتخذه مصلى يتبرك به، فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر قال أين المكان الذي تحب أن أصلي؟ قال في هذا المكان، فنضح الحصير وصلى عليه ركعتين، صلى خلفه عثمان وأبو بكر، فدل على جواز صلاة الجماعة النافلة أحيانا إذا لم يتخذ عادة، فالنبي صلى بهم الضحى جماعة، إذا زار الإنسان كان عنده بعض الضيوف زاروه ليلا وأحبوا أن يصلوا جماعة في بعض الأحيان أو زاروه ضحى وصلوا جماعة فلا حرج، إنما الممنوع أن يكون باستمرار يوميا يصلوا الجماعة، لا هذا ممنوع مو مشروع، ما يشرع إلا في صلاة الجماعة في الفريضة وصلاة العيدين والجمعة والاستسقاء والكسوف وصلاة التراويح في رمضان، هذا تشرعه الجماعة. أما ما عدا ذلك إذا صلى بعض الأحيان جماعة من غير أن يتخذها عادة فلا بأس، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا عتبان صلى بهم جماعة، نضح طرف الحصير، وفي دليل على جواز الصلاة على الحصير على السجادة وعلى الفرش، كان النبي يصلي على الحصير في قصة أنس، قال لما زار النبي أنس صلى بهم وصارت أم أنس خلفهم، قال فصفت أنا وراءه واليتيم أنا واليتيم وراءه والعجوز خلفنا، صلوا جماعة لما زارهم النبي صلى الله عليه وسلم، وقال صلى على حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، صلى على الحصير من طول ما جلس عليه، دل على أن الجلوس يسمى لبس، فكان النبي يصلي على الحصير يصلي على التراب يصلي على السجادة كيفما اتفق ولا يتكلف، إن كان المكان مفروش صلى عليه وإن كان غير مفروش صلى على التراب. وهذا ضحى، وفي دليل على أن وهذا دليل على النبي صلى ضحى. قال أنس لما سئل أكان النبي يصلي ضحى؟ قال ما رأيته صلاها إلا يومئذ، الضحى يعني، والصواب أنه صلاها كما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله. وجاء عن عائشة أيضا أنها قالت ما صلى النبي الضحى، يحمل على نسيت، أخبرت أنه كان يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله، وصلى يوم الفتح ثمان ركعات عليه الصلاة والسلام. وأوصى أبا هريرة وأبا الدرداء بالمحافظة على صلاة الضحى، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يداوم عليها لئلا يشق على أمته. والسنة تثبت بالقول وبالفعل والتقرير، وثابتة من فعله من قوله أوصى أبا الدرداء وأوصى أبا هريرة بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، وأن يوتر قبل أن ينام. فثبت بذلك، وصلى يوم الفتح أربع ركعات، وصلى بأنس وأمه، وصلى بعتبان ضحى، وصلى يوم الفتح ثمان ركعات، لكن لا يداوم لئلا يشق على أمته. والسنة تثبت بالقول وبالفعل وبالتقرير. إذا حصل واحد منها حث على صلاة الضحى كفى، كفى في السنية، ولو لم يفعل عليه الصلاة والسلام. نعم. الله عليك. كيف يجمع بين عدم مداومة النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الضحى والنبي صلى الله عليه وسلم إذا فعل عبادة داوم عليه؟ نعم، هذا في الغالب غالب دائما، وقد لا يداوم لئلا يشق على أمته كما في هذا. نعم. نعم. الرجل الضخم هو عثمان المالك. نعم. باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة. وكان ابن عمر يبدأ بالعشاء وقال أبو الدرداء من فقه المرء إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثني أبي قال سمعت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم. نعم، في قول فابدأوا به، إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب، في دليل على أنه كانت عادة أهل المدينة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يتعشون قبل المغرب، يعني يتعشون بعد العصر، وربما أخروا العشاء إلى بعد المغرب. وهكذا كانت حال الناس في نجد هنا قبل سنين، قبل أن تفتح الدنيا على الناس، وقبل أن توجد الوظائف، لما كان الناس أكثرهم فلاليح يتعشون بعد العصر أو بعد المغرب، والغداء يكون في الضحى، وليس هناك ثلاث أكل، ليس هناك إلا أكلتين، وكانوا بعد العشاء ينامون، كان كما كان النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة كان إذا صلى العشاء أو إلى فراش ما يسهرون مثلنا الآن. وهذا هو العشاء الصحي، العشاء الصحي يقول الأطباء كما كان الناس سابقا، يكون بعد العصر أو بعد المغرب. أما العشاء نصف الليل مثل ما يفعله الناس الآن هذا ليس عشاء صحي، نظر يكون الإنسان يتعشى ثم ينام، لكن الناس اضطروا إلى هذا من أجل الأعمال ومن أجل اتساع البلد ومن أجل المشقة، صار الناس يشق عليهم الآن، صارت البلد مترامية الأطراف ولا يستطيع الناس أن يأتوا ولهم أعمال، فصار الناس لا يأتون إلا متأخرين إلى بعد العشاء. والمقصود أنه إذا قدم العشاء أو الغداء أو أي طعام، سواء صلاة المغرب أو العصر الآن، غالب العصر الآن، إذا قدم العشاء أو الغداء قبل صلاة العصر يبدأ بالعشاء. نعم، كمل الحديث. حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه. وكان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ، وإنه ليسمع قراءة الإمام، يعني حتى لا يتشوش، يأكل نهمته وحاجة من الطعام حتى لا يتشوش، ولو صلى، لأنه لو صلى صارت نفسه ستوق إلى الطعام فيكون ذهنه مشوش فتكون صلاته مكروهة. نعم. وقال زهير ووهب بن عثمان عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه وإن أقيمت الصلاة. رواه إبراهيم بن المنذر عن وهب بن عثمان ووهب المديني. نعم، يعني حتى يقضي حاجته لتسكن نفسه ويقبل على صلاته وقلبه فارغ. وهكذا لو كان يدافع بولا أو غائطا أو ريحا فإنه يبدأ بها قبل صلاته، يستفرغ من البول والغائط والريح حتى لا تشوش، ثم بعد ذلك يصلي. وهذه الحديث تدل على أنه إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة أو حضرت فإنه يبدأ بالطعام، سواء كان قدم هذا الطعام قبل صلاة العصر أو قبل صلاة المغرب أو قبل صلاة العشاء، حتى يقبل على الصلاة وقلبه فارغ، سواء كان غداء أو عشاء أو غيره. والمهم أن أي طعام يقدم يبدأ به قبل الصلاة، لقوله في الحديث إذا كان أحدكم على الطعام. لكن لا ينبغي الإنسان أن يتعمد تقديم الطعام بعد الأذان، إذا سمع الأذان قال له هات السفرة، المعنى هذا تعمد ترك الجماعة. لكن لو قدم له صدفة أو من دون طلب وهو نفسه ما تبقى من مادة هذا الشريط حتى تتابعونها في الشريط التالي مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.